رأينا أنه إذا اجتمع مثبت ونافي من نقدم المثبت، وهؤلاء علماء أجلة نقلوها بالسند. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.